الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الكتاب الحادي عشر من برنامج الدرس الواحد الحادي عشر، والكتاب المقروء فيه هو أربعة أصول في تحقيق دين الرسول صلى الله عليه وسلم للعلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه، لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة المجدد عبد الرحمن بن حسن ابن إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي الحنبلي. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 93 و100 ألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله سنة 85 و200 ألف، وله من العمر 92 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، جاء في إحدى نسخه الخطية هذه أربعة أصول في تحقيق دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فاسم هذا الكتاب أربعة أصول في تحقيق دين الرسول صلى الله عليه وسلم. والدال على إثبات الاسم المذكور أمران، أحدهما ما جاء في إحدى نسخه الخطية ولم يأتي في غيرها ما يخالفها، والأمر الآخر قول المصنف رحمه الله في ديباجته، فهذه أربعة أصول. مقتصرا رحمه الله على صدر اسم الكتاب، وتستفاد تتمته زيادة على ما ذكر في الأمر الأول من معرفة موضوع الكتاب. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب أربعة أصول في تحقيق دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أي إظهاره وإبرازه ودفع كل لبس عنه. وهذه الأصول الأربعة هي معرفة الله جل وعلا، ومعرفة دينه وهو الإسلام، ومعرفة نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة البعث بعد الموت للحساب والجزاء. المقصد الثالث توضيح منهجه، جرى المصنف رحمه الله في كتابه على طريقة السؤال والجواب تقريبا للمتلقي، وأكثر فيه من الاستدلال بالآيات البينات والأحاديث النبويات، مبتدئا بالأهم من الأصول فما بعده. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وغفر لكم: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فهذه أربعة أصول لا غنى لأحد عن معرفتها. قول المصنف رحمه الله: فهذه أربعة أصول لا غنى لأحد عن معرفتها، لأنها ترد إليها أصول الإسلام كله. فأولا معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة حقه لأنه المعبود، وثانيا معرفة دينه الذي شرعه وهو الإسلام، لأنه لا يعبد إلا به، وثالثا معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه، ورابعا الباعث المحرك للعمل وهو الإيمان بالبعث بعد الموت والحساب والجزاء. فظهر أن هذه الأصول الأربعة ليست بدعا من القول، بل هي ترتيب لمقتضى خطاب الشرع، والمقصود معرفتها بأدلتها معرفة إجمالية، وهي معرفة العامة الواجبة على كل أحد من المسلمين. فالعامي يجب عليه أن يعرف أن هذه الأصول الأربعة مبنية على أصول شرعية صحيحة، وإن لم يحط علما بتفاصيلها. أما من كان له حظ من الولاية كالحكم أو العلم أو القضاء أو الإفتاء، فإن الواجب عليه مناسب لحاله. والمقصود أيضا من هذه المعرفة العمل بها، والعلم قبل القول والعمل، كما قاله البخاري رحمه الله في صحيحه، وسبقه إليه شيخ شيوخه سفيان بن عيينة رحمه الله، واستنبطه من قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والعمل شرعا كما عرفه شيخنا هو ظهور صورة خطاب الشرع على العبد. وخطاب الشرع نوعان: خبري وطلبي. فالخبري ظهور صورته بالتصديق نفيا وإثباتا، والطلبي ظهور صورته بامتثال الأمر والنهي. نعم. أحسن الله إليكم. الأصل الأول معرفة الله تعالى ومعرفة حقه على عباده. فإذا قيل لك: من ربك؟ قلت: ربي الله تعالى، أي خالقي ومالكي وإلهي فوق سماواته، مستوي على عرشه، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. فإن قيل لك: بما تعرف ربك؟ قلت: أعرفه بمخلوقاته وآياته، فمنها السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وإنزال المطر وإنبات النبات وغير ذلك من عظيم المخلوقات والآيات فينا وفي سائر الموجودات. قال الله تعالى وتقدس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فإن قيل: فما حقه تعالى على عباده؟ قلت: حقه تعالى عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا التوحيد هو الحكمة في خلق الجن والإنس وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو أول واجب على العباد، وهو معنى لا إله إلا الله. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والمعنى إلا لآمرهم أن يوحدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت الذي أمر الله باجتنابه هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فرأسهم الشيطان، وكل ما عبد من دون الله والكهان ومن يحكم بغير الحق وأئمة الضلال. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، كما قال تعالى:

أو يقصد بغير ذلك من أنواع العبادة، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى فقد اتخذه ربا وإلها وأشرك مع الله غيره. وقد تقدم من الآيات ما يدل على أن هذا هو الشرك الذي نهى الله عنه وأنكره على المشركين، وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حسنت. من نافلة القول التنويه بأن عامة هذا الشرح واستفاد من شرح شيخنا الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي حفظه الله على ثلاثة الأصول وغيرها، وربما زدت شيئا أو قصرت رعاية للسياق. شرع المصنف رحمه الله تعالى ببيان الأصل الأول، وهو معرفة الله تعالى ومعرفة حقه على عباده. ومعرفة الله جل وعلا لا تنتهي إلى حد، بل كلما ازداد إيمان العبد وعلمه ازدادت معرفته بالله جل وعلا. فلما كان كمال الله سبحانه مما يعجز المخلوقون عن الإحاطة به، صارت معرفة الله سبحانه على وجه الإحاطة متعذرة في حقهم. لكن هناك قدر من تلك المعرفة يتعين على كل أحد، وما زاد عن هذا القدر فإن الناس يتفاضلون فيه بحسب ما يفتح الله لهم من رحمة. فشرع المصنف رحمه الله بالسؤال الأول وجوابه، وفيه أن أصول معرفة الله المتعينة على كل أحد أربعة: معرفة وجوده، ومعرفة ربوبيته، ومعرفة ألوهيته، ومعرفة أسمائه وصفاته. واستدل المصنف رحمه الله تعالى على ذلك بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فهذه الآية دالة على وجوده سبحانه وتعالى لأن المسمى الموصوف موجود، ودالة على ربوبيته سبحانه لأن الرحمن مدبر للمرحومين وهم الخلق جميعا، كما قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، وقال أيضا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ودالة أيضا على ألوهيته لأن الرحمن لا يستحق العبادة سواه، ودالة على اسمه الرحمن وعلى صفته الرحمة. فانتظمت للمصنف رحمه الله في هذه الآية الواحدة وهي أربع كلمات الأصول الأربعة جميعا لمعرفة الله المتعينة على كل أحد، كما انتظمت قبله لإمام الدعوة رحمه الله في ثلاثة الأصول في آية واحدة في أربع كلمات أيضا، وهي فاتحة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. ثم لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى السؤال الأول من ربك وجوابه أن الله هو الرب، أورد السؤال الثاني فيما تعرف ربك وجوابه، وفيه بيان الدليل المرشد إلى معرفة الرب جل وعلا وهو آياته الكونية. وقول المصنف أعرفه بمخلوقاته وآياته من عطف العام على الخاص، وذلك أن المخلوقات من جملة الآيات ولكنها مختصة بالآيات الكونية. والدليل الآخر المرشد إلى معرفة الله سبحانه آياته الشرعية، وهي كتابه وكلامه سبحانه القرآن. ثم أعقب المصنف رحمه الله تعالى بالسؤال الثالث، فما حقه تعالى على عباده وجوابه، وهما مستفادان من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم لما تقرر الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وهو التوحيد وأنه حق الله الواجب على عباده، بين المصنف رحمه الله تعالى أن الأمر فوق ذلك، وأن هذا التوحيد هو الحكمة في خلق الجن والإنس وإرسال الرسل وإنزال الكتب، مستدلا بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا ظاهر في أن الحكمة في خلق الجن والإنس لأجل العبادة. وإذا كان الأمر كذلك فإنهم لما طرأ الشرك عليهم وقد كانوا على التوحيد أرسل الله جل وعلا لهم رسلا مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتب، كل ذلك لأجل التوحيد، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. وظهر بهذا أيضا أن التوحيد أول واجب على العباد، لأن الرسل أرسلوا به، وأولهم نوح عليه السلام. قال المصنف: والمعنى إلا لآمرهم أن يوحدون. فإذا كان الجن والإنس مخلوقين لأجل العبادة وهي التوحيد فإنهم مأمورين بها، وتفسير يعبدون بيوحدون كما ذكره المصنف رحمه الله إما أن يكون من تفسير اللفظ بأخص أفراده تعظيما له، فإن التوحيد آكد أنواع العبادة، أو من تفسير اللفظ بما وضع له في الشرع، فإن العبادة تطلق في الشرع ويراد بها التوحيد، كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوه. والعبادة والتوحيد أصلان عظيمان يجتمعان ويفترقان بحسب المعنى الملاحظ فيهما. فأما اجتماعهما فهو إذا لوحظ إرادة التقرب، أي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، فيكونان حينئذ مترادفين، فكل عبادة تقرب بها إلى الله هي توحيد له. ويفترقان إذا لوحظت الأفراد المتقرب بها، أي الأعمال التي تعمل تقربا إلى الله سبحانه، فيكون التوحيد حينئذ فردا من أعمال القلوب، من أعمال القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه. فمن القرب المقربة إلى الله توحيده، وهو مختص بالحق المتعلق به سبحانه وتعالى. فهذه الصلة بين العبادة والتوحيد اجتماعا وافتراقا. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفيه أن كل أمة بعث الله إليها رسولا، ودعوة الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين عظيمين، أحدهما الأمر بعبادة الله وحده المتضمن للنهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله: أن اعبدوا الله. والأمر الآخر النهي عن عبادة الطاغوت المتضمن للأمر بالكفر به، وهذا مذكور في قوله: واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة ما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، ومعنى لا انفصام لها أي لا انقطاع لها. والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، وهو المراد في القرآن عند الإطلاق، والمعنى الآخر عام وهو المراد في القرآن إذا كان الفعل المذكور معه على صيغة الجمع كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال المصنف رحمه الله في فتح المجيد إن أحسن ما قيل في حد الطاغوت ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ثم قال المصنف رحمه الله مشيرا إلى أفراد المعنى العام فرأسهم الشيطان وكل ما عبد من دون الله والكهان ومن يحكم بغير الحق وأئمة الضلال. وليس مراده رحمه الله الحصر وإنما الإشارة إلى رؤوسهم لأنهم أعظم شرا وأشد خطرا. والشيطان هو إبليس لعنه الله. وكل من عبد من دون الله أي وهو راض كما قيده بذلك إمام الدعوة رحمه الله في ثلاثة الأصول. والكهان لأنهم يدعون شيئا من علم الغيب المطلق. ومن يحكم بغير الحق وغير الحق اسم لما لم ينزله الله. وأئمة الضلال والضلال نوعان ضلال في العلم وضلال في العمل. ومنه من دعا الناس إلى عبادة نفسه. فجماع أنواع الطواغيت ثلاثة أولها طاغوت عبادة وثانيها طاغوت اتباع وثالثها طاغوت طاعة ذكره سليمان بن سحمان في بعض رسائله رحمه الله. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله المتضمنة للنفي والإثبات. فنفيها هو الكفر بالطاغوت وإثباتها هو الإيمان بالله. ومعنى لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات. نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. ويبين نفيها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وبين إثباتها قوله سبحانه وتعالى في الآية بعدها إلا الذي فطرني. وهما معا في قوله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكرر النفي في هذه الآية ثلاث مرات لأن المخاطبين بها وهم أهل الكتاب لم يكونوا ينازعون في إثبات ألوهية الله وإنما كانوا ينازعون في إخلاص العبادة له ونفي الشرك عنه. فكرر عليهم الأمر بالنهي عن الشرك ثلاث مرات في الآية المذكورة. وعبادة الله لها معنيان في الشرع أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. والمعنى الثاني خاص وهو التوحيد. فالعبادة تجمع أمرين اثنين الحب والخضوع ولا يقال الذل كما حرره شيخنا صالح العصيمي وأنشدنا لنفسه غير مرة وعبادة الرحمن غاية حبه وخضوع قاصده هما قطبان. والقاصد هو المتوجه إلى الله في طلبه. ثم أورد المصنف رحمه الله السؤال الخامس فما أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله وجوابه. فذكر أن من أنواعها وسرد 19 نوعا بطريق الإجمال ثم بين دليل كل نوع. وهذه الأنواع الأليق بها أن تكون في الأصل الثاني وهو الإسلام. ولكن الشيخ رحمه الله تبعا لإمام الدعوة في كتابه ثلاثة الأصول جعلوها في الأصل الأول معرفة الله، لأن الخلل وقع بها فيما يتصل بحق الله جل وعلا. وابتدأها المصنف بالدعاء لما له من منزلة عظيمة في العبادة، بل هو رأس العبادات، وذكر دليله. ولدعاء الله شرعا معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، فيشمل جميع أفراد العبادة، لأن العبادة تطلق بهذا المعنى ويسمى دعاء العبادة. والمعنى الآخر خاص، وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه، ويسمى دعاء المسألة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، والعون هو المساعدة. وذكر المصنف أيضا من أنواع العبادة الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، والغوث المساعدة في الشدة. وذكر أيضا من أنواعها الذبح، والذبح لله شرعا هو قطع العبد الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة. والمراد بقوله على صفة معلومة أي بالشروط الشرعية المذكورة في كلام الفقهاء رحمهم الله. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وبها اختصت الذبائح الشرعية الهدي والأضحية والعقيقة، وما عداها لا يتقرب بذبحها لله، بل ربما يتقرب بلحمها وجلدها وريشها صدقة أو هدية. ولا يعني هذا أنه لو عمد إنسان إلى بطة أو دجاجة مثلا فذبحها تقربا إلى صنم أنه لا يكون مشركا بذلك، بل يكون مشركا لأنه تقرب بما فعل. فلو تقرب المرء بوضع التراب عند صنم فإنه يكفر بذلك لإرادة التقرب وقيام معنى العبودية لذلك المعظم من صنم أو وثن أو ولي أو غير ذلك. وذكر الشيخ أيضا من العبادات النذر، والنذر لله شرعا يقع على معنيين اثنين، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله امتثال خطاب الشرع أي الالتزام بدين الإسلام كله، والمعنى الآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق. وقولنا نفلا خرج به الواجب لأنه لازم للعبد أصالة بحق الإسلام، فقولنا معينا خرج به المبهم لأن الإبهام لا يترتب عليه فعل نفل وإنما فيه الكفارة، وقولنا غير معلق خرج به ما كان على وجه العوض والمقابلة المتعلقة بحصول مقصود العبد، كأن يقول مثلا لله علي إن شفى مريضي أن أفعل كذا وكذا. ثم ذكر المصنف أيضا من أنواع العبادة الخوف، وخوف الله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا. ولا يقال هرب القلب لأن الهرب التباعد عن المحذور مع بقاء الطلب، فهو يبعد عمن يطلبه لكن الطلب عليه وقلق نفسه باق. أما الفرار فهو تباعده عن المحذور مع حصول الأمن له، فالذي يفر يصل إلى مأمن، والذي يهرب لا يصل إلى مأمن، بل يبقى فزعه متواليا كما قال تعالى ففروا إلى الله، ولم يقل فاهربوا إلى الله. وذكر المصنف رحمه الله من العبادات الرجاء، فرجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل. فذكر من العبادات أيضا التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عجزه واعتماده على الله. وذكر من أنواع العبادة أيضا الإنابة، والإنابة إلى الله شرعا هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء. وذكر أيضا من أنواع العبادة الخشية، والخشية لله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره. وذكر أيضا الرغبة، والرغبة إلى الله شرعا هي إرادة العبد مرضات الله بالوصول إلى المقصود محبة له ورجاء. وذكر من العبادات أيضا الرهبة، والرهبة من الله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه، فالرهبة حينئذ خوف وزيادة. وذكر من العبادات أيضا الخشوع، والخشوع لله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له. وذكر من العبادات، ولم يذكر من العبادات الاستعاذة، فقد ذكرها الشيخ رحمه الله إمام الدعوة في ثلاثة الأصول. والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العبد العوذ من الله عند ورود الخوف، والعوذ هو الالتجاء، ومعنى الفلق أي الصبح، في دليل الاستعاذة في قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق. وإذا فرغ من هذا فليعلم أن أعظم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم في هذه الأنواع من العبادة أمرين اثنين، أحدهما أو أمور ثلاثة، أحدها بيان حقائق هذه العبادات بمعرفة حدودها الشرعية، والأمر الثاني معرفة دليل كونها عبادات. فكل واحد من هذه العبادات المذكورة في كلام المصنف مقرون بدليل يدل على أنها عبادة. والأمر الثالث معرفة أن منها ما يقع عبادة فقط كالنذر والذبح، ومنها ما يقع عبادة وغير عبادة كالخوف والاستعانة. فما يجعل منها عبادة لغير الله فهو شرك وتنديد، وهذه مسألة مهمة. ويعرف من هذا أن التوكل لا يكون إلا لله، لا يكون التوكل إلا على الله، لأن التوكل لا يكون إلا عبادة، وكذلك الإنابة لا تكون إلا عبادة، فلا يجوز أن تصرف لغير الله. ووجوه أدلة هذه العبادات التي ذكرها المصنف وغيرها ستة. الأول الأمر بها، فإنه لا يؤمر إلا بما يعبد به الله. الثاني تعليق الإيمان عليها. الثالث مدح فاعلها. الرابع بيان أجرها، فما رتب عليه أجر فهو عبادة. والخامس نسبة التقرب بها إلى المؤمنين من الأنبياء وغيرهم، وأفعال المؤمنين من القرب عبادات. والوجه السادس والأخير الوعيد لمن جعلها لغير الله. فمن هذه الوجوه الستة يعرف كون الشيء عبادة أو ليس بعبادة. ثم أكد المصنف رحمه الله تعالى نتيجة ما سبق، وهي أن من جعل شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك كافر. وعرف المصنف رحمه الله تعالى التوحيد والشرك، والتوحيد له معنيان شرعا، أحدهما عام وهو إفراد الله بحقوقه، وحق الله نوعان، حق الله في المعرفة والإثبات، وحق الله في القصد والطلب. وينشأ عن هذين النوعين أن الواجب على العبد في توحيد الله ثلاثة أنواع: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. والمعنى الثاني معنى خاص، وهو إفراد الله بالعبادة، وهذا المعنى الثاني هو المعهود شرعا، أي المراد عند ذكر التوحيد في الكتاب والسنة، ولأجل هذا اقتصر عليه المصنف فخصه بالذكر دون بقية حقوق الله. والشرك يطلق في الشرع على معنيين اثنين، أحدهما جعل شيء من حقوق الله لغيره، وقلنا جعل شيء من حقوق الله ولم نقل صرف شيء من حقوق الله لأمرين اثنين، لأنه الوارد في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ولم يقل ولا تصرفوا. وفي الحديث أيضا أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والأمر الثاني أن فعل الجعل يتضمن لغة معنى الإقبال القلبي والتأله وقصد القربة، فتعريفه بالجعل أصح من تعريفه بمجرد الصرف، لأن الصرف لغة موضوع لتحويل الشيء عن وجهه دون التزام مقصود به في المحول إليه. والمعنى الثاني للشرك معنى خاص، وهو جعل شيء من أفعال العباد المتقرب بها لغير الله، ولا تطلق أفعال العباد دون تقييد، لأن أفعال العباد المطلقة يدخل فيها أفعالهم التي هي من جنس الأحكام القدرية كالأكل والشرب، فتختص الأفعال هنا بالأفعال التي يراد بها التقرب دون غيرها. والمعنى الثاني للشرك هو المعهود شرعا، ولذلك اقتصر المصنف عليه فقال وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو أن يدعى غيره معه، لأن الشرك يطلق في خطاب الشرع ويراد به الشرك المتعلق بالعبادة، والعبادة يعبر عنها بالدعاء، فقوله هو أن يدعى غيره معه بمنزلة قوله هو عبادة غير الله سبحانه معه، فهذا المعنى هو المعهود شرعا كما سبق. نعم. أحسن الله إليكم. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. إذا قيل لك ما دينك؟ قلت ديني الإسلام، ومعناه التسليم والانقياد لله تعالى. وبني الإسلام على 5 أركان، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، أولهن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والدليل على شهادة أن لا إله إلا الله قوله تعالى وتقدس شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والدليل على أن محمد رسول الله قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ودليل الصلاة والزكاة قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. الآية. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ذكر المصنف هنا الأصل الثاني من الأصول الأربعة، وهو معرفة دين الإسلام أي بالأدلة. والدين يطلق في الشرع على معنيين اثنين، أحدهما معنى عام وهو ما أنزله الله في كتبه على الأنبياء لتحقيق عبادته، والمعنى الآخر معنى خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهذا هو دين الأنبياء جميعا. والمعنى الآخر معنى خاص وهو أمران اثنان، أولهما الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما، ومنه حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس. فالمراد بالإسلام هنا الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقته الشرعية هي استسلام الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والأمر الثاني الأعمال الظاهرة، فإنها أيضا تسمى إسلاما، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له مراتب ثلاث: الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان، والثالثة مرتبة إتقانهما، وحقيقتها عبادة الله على مقام المشاهدة أو المراقبة وتسمى الإحسان. والواجب من هذه المراتب يرجع إلى ثلاثة أصول، وفي طيهن بيان القدر الواجب فيها. فالأصل الأول هو الاعتقاد، والواجب فيه معرفة كونه مطابقا للحق في نفسه، وجماعه أصول الإيمان الستة. والحق من الاعتقاد ما جاء به الشرع، ومطابقته هي موافقته. والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرا وباطنا للشرع أمرا وحلا. وقولنا الحركات الاختيارية أي ما صدر عن إرادة وقصد من العبد ظاهرا أو باطنا. والأمر يشمل الفرض والنفل، والحل الحلال المأذون فيه. فينبغي أن تكون أفعال العبد دائرة بين الأمر والحل، وفعل العبد قسمان: أحدهما فعله مع ربه، وجماعه علم الشرائع اللازمة له كالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وتوابعهما من شروطها وفروضها وأركانها ومبطلاتها، والآخر فعله مع الخلق، وجماعه علم أحكام المعاشرة والمعاملة مع الخلق كلهم. والأصل الثالث الترك، والواجب فيه معرفة موافقة الكف والامتناع لمرضاة الله سبحانه وتعالى، وجماعه علم المحرمات الخمس التي اتفق عليها دين الأنبياء، وهي الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم وما يرجع إليها ويتصل بها. والكف معناه الترك والاجتناب. وتفصيل ما يجب من هذه الأصول الثلاثة اعتقادا وفعلا وتركا لا يمكن ضبطه لاختلاف الناس في أسباب العلم الواجب. وقال شيخنا صالح العصيمي حفظه الله: وهذه المسألة لم يحققها فيما علمت إلا ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة، وكلامه من أحسن مأخذ العلم في فهم مدارك الشريعة المبنية المبينة لما ينبغي الاعتناء به دون تطويل الكلام فيما لا يحتاج إليه العبد. انتهى كلامه حفظه الله. وكل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان، فأركان الإسلام خمسة التي ذكرها المصنف وأشار إلى حديث ابن عمر المتفق عليه، وأركان الإيمان ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأركان الإحسان اثنان، أحدهما أن تعبد الله، والثاني أن يكون إيقاع تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. ولما بين المصنف رحمه الله حقيقة دين الإسلام ومراتبه وأركانه قال: والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدليل على أن الدين الذي يجب اتباعه هو الإسلام قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والآية الأولى تتعلق بالإسلام بمعناه العام، ويستدل بها على إرادة المعنى الخاص لاندراجه في المعنى العام. ثم سرد المصنف رحمه الله أركان الإسلام الخمسة مقرونة بأدلتها. والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي صلاة اليوم والليلة، وهي الصلوات الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله قال معينا الصلوات المكتوبة: خمس صلوات في اليوم والليلة، ولو قيل بوجوب صلاة سواهن كالكسوف مثلا أو العيد عند القائل به فلا تندرج عنده في الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة المعينة في الأموال لا الأنفس، وحينئذ لا يكون سواها ولو كان واجبا من جملة الركن، ولو كان واجبا فإنه لا يكون ركنا كزكاة الفطر مثلا. والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم رمضان في كل سنة، والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج الفريضة إلى بيت الله الحرام في العمر مرة واحدة، فما زاد عن ذلك مما يرجع إلى واحد من هذه الأركان الخمسة فإنه لا يكون داخلا في حقيقة الركن بل يكون خارجا عنه. نعم. أحسن الله إليكم. الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لك: ومن نبيك؟ قلت: هو محمد عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن الوي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. إلى هاهنا معلوم الصحة، وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف أن عدنان من ولدي إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم عن واثلة بن الأسقى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فعثوا الله على رأس 40 سنة من عمره، وأول ما أنزل عليه من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم، ثم أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: ولربك فاصبر، فأمر أولا بالقراءة ثم أمر بالإنذار فأقام بمكة إلى تمام 13 سنة من مبعثه يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل ويعرض نفسه على قبائل العرب في المواسم على أن يمنعوه وينصروه ولهم الجنة فما اتبعه إلا القليل وظهر لقومه من الآيات والمعجزات ما دلهم على أنه رسول الله حقا ومع ذلك كفر به أكثرهم تكبرا وعنادا واشتدت عداوتهم له ونسبوه إلى السحر والكهانة وقالوا في القرآن إن هذا إلا قول البشر فتحداهم الله تعالى بقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين فما قدروا مع فصاحتهم وبلاغتهم أن يعارضوا ما جاء به بما يماثل أقصر صورة كما قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فلما كان قبل هجرته بسنة أسري به ليلا إلى بيت المقدس بعدما صلى العشاء بمكة وعرج به تلك الليلة إلى فوق السماوات حتى انتهى إلى سدرة المنتهى ففرض الله عليه الصلوات الخمس وأصبح من ليلته تلك بمكة فصلى بها الفجر فلما كمل له بمكة 13 سنة من مبعثه واشتد أذى قريش له ولمن كان بمكة من أصحابه أذن الله له بالهجرة إلى المدينة فهاجر إليها فبقي بعد هجرته 10 سنين يدعو الناس إلى التوحيد ويبلغ عن الله فرائضه وشرائعه ويجاهد في سبيله فلما أكمل الله له الدين وبلغ البلاغ المبين اختار الله له ما عنده فألحقه بالنبيين والمرسلين وقد تم له من العمر 63 سنة وكانت وفاته بالمدينة يوم الاثنين 13 من ربيع الأول 11 من هجرته صلى الله عليه وسلم تسليما. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني أتبعه بالأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي في الشرع يطلق على معنيين اثنين، أحدهما معنى عام وهو رجل حر إنسي أوحي إليه وبعث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول على هذا المعنى. والمعنى الآخر معنى خاص وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم مخالفين، فلا يندرج فيه وبعث إلى قوم موافقين فلا يندرج فيه الرسول على هذا المعنى، لأن الرسول مختص بالبعث إلى قوم مخالفين. ونحتاج هنا إلى التقييد بالإنسي، ولا يكفي أن نقول رجل، لأن الجن فيهم رجال كما قال تعالى وأنه كان رجال من الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فكما يوجد في الإنس رجال ففي الجن رجال، فلا بد من قيد مفرق بينهما وهو تقييده بإنسي، لأن الجن لا رسول فيهم في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا منها قدر متعين على كل أحد، لا يصح دينه إلا به، فالواجب في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم على كل أحد هو 4 أمور: الأمر الأول معرفة اسمه الأول محمد دون جر بقية نسبه، فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن النبي الذي أرسل إلينا اسمه محمد، لأن جهله باسمه مؤذن بجهله بشخصه ووصفه وحقيقة بعثته، فمن لم يعرف اسمه لم يعرف من هو، والأسماء إنما جعلت للأعلام للدلالة عليها. ومن هنا ذكر أهل العلم أن تسمية الولد واجبة بالإجماع، كما نقله ابن حزم في مراتب الإجماع قال: فلا يجوز لعبد يولد له من ذكر أو أنثى أن يسيبه طليقا بدون اسم، بل يجب عليه أن يسميه بإجماع أهل العلم. والإجماع المنقول في هذه المسألة معلم بأن الأعلام الموضوعة للذوات تدل عليها وتعرف بها، ومن لم يعرف اسم الرسول صلى الله عليه وسلم الأول لم يعرف كونه رسولا. وأوقف الواجب من معرفة اسمه صلى الله عليه وسلم على الأول منه فقط لأنه كاف في هذا، فلا يتوقف إيمان أحد من الخلق على معرفة بقية نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فلو جاهل أحد اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم أو جده أو القبيلة التي ينسب إليها لم يكن ذلك قادحا في صحة إيمانه. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن بالاسم المفرد محمد، فلم يذكر بقية نسبه مع وجود غيره في العرب ممن سبقه مسمى بهذا الاسم، استغناء باقتران اسمه محمد بكونه صلى الله عليه وسلم الرسول الذي بعثه الله إلى الخلق جميعا، وكان يقوم مقام اسمه في زمانه لمن أدرك حياته رؤيته صلى الله عليه وسلم. والإشارة إليه أنه الرسول المبعوث للناس فهو بمنزلة اسمه في حال حياته، أما بعد موته فاحتيج إلى العلم الذي وضع دالا على الذات وهو اسم محمد. الأمر الثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، لم يكن ملكا من ملائكة السماء ولا ملكا من ملوك الأرض، بل كان بشرا اختاره الله واصطفاه وفضله بالرسالة وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. والأمر الثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق فتجب طاعته. والأمر الرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله، فهذه الأمور الأربعة لا بد منها في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وجوبا على كل أحد من المسلمين. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة قسمت شطرين، فمنها 40 قبل النبوة ومنها 23 نبيا رسولا أوحي إليه وبعث وهو ابن 40 سنة، ووحي البعث الذي يصطفي به الله من شاء من عباده نوعان اثنان، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة وهي درجة أعلى من النبوة. فقوله تعالى قول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له النبوة بإنزال صدر سورة العلق عليه. وأولها قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأنه لما ابتدأ بها كان بذلك إيذانا بابتداء وحي البعث إليه، ووحي البعث منه وحي نبوة ومنه وحي رسالة، فلما أنزلت عليه فواتح سورة العلق ثبت له وحي البعث في أقل مراتبه وهو النبوة، ثم لما نزلت سورة المدثر صارت بعثته صلى الله عليه وسلم بعثة رسالة، فإنه أرسل فيها إلى قوم مخالفين فارتقى من رتبة النبوة إلى رتبة الرسالة. وهذا معنى قوله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي صار نبيا بإنزال فواتح سورة العلق عليه، فإنها لما أنزلت عليه علم أنه مبعوث من ربه، ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر المتضمنة لأمره بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، وعلم أنه صلى الله عليه وسلم صار رسولا، فثبت له أولا وحي النبوة، ثم ارتقى ثانيا فثبت له وحي الرسالة. والمقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران اثنان: الأول النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار يشتمل على التحذير والترهيب. الأمر الثاني الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة يشتمل على الطلب والترغيب. فالدليل قوله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر. فقوله قم فأنذر دال على الأول، لأنه أمر بالنذارة من كل ما يحذر، وأعظم ما يحذر هو الشرك. فقوله وربك فكبر دال على الثاني، لأنه أمر بتكبير الله وتعظيمه، وأعظم ما يكبر الله به ويعظم هو التوحيد. والنذارة هي بالكسر كالبشارة. وقوله تعالى وثيابك فطهر تعم الأعمال واللباس، فيصلح أن يكون معناها طهر أعمالك من كل ما ينجسها، ويصح أن يكون طهر ثيابك التي تلبسها من كل نجاسة. وأصح القولين هو أن المأمور بتطهيره من الأعمال الملابسات، أن المأمور بتطهيره هو الأعمال الملابسات لا الثياب الملبوسات بدلالة السياق، فإن الله جل وعلا قال وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. والمناسب بين الآيتين أن يكون معنى قوله وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، فإنه قدم بتعظيمه فقال وربك فكبر ثم قال وثيابك فطهر ثم أعقبها بقوله والرجز فاهجر، أي احذر الشرك، دع الشرك واحذره. وأصول هجر ما يتخذ آلهة من دون الله أربعة، أصول هجر ما يتخذ من الآلهة من دون الله أربعة: الأول تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها. وفي الفراق قدر زائد على الترك، لأن المفارق مباعد، بخلاف التارك فإنه قد يترك ولكنه لا يفارق. والثالث البراءة منها ومن أهلها. والرابع عداوتها وعداوة أهلها. وفي العداوة زيادة على البراءة، لأن المتبرئ قد يعادي وقد لا يعادي، ففي هذا اللفظ معنى زائد ليس في سابقه. نعم. أحسن الله إليكم. الأصل الرابع الإيمان بالبعث. إذا قيل فهل يبعث الله الخلق بعد ما يميتهم ويجمعهم ليوم يحكم فيه بينهم بالحق، فيجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فيدخل أهل السعادة الجنة وأهل الشقاوة النار؟ قلت نعم، لا بد أن يكون ذلك كله لا محالة، وقد أخبر تعالى بذلك ووعد به، وخبره صدق ووعده حق، وقد بدأ الخلق من عدم، والمعاد أهون من المبدأ، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، فقال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقد أنكر تعالى على من جحد البعث بعد الموت وسجل عليهم بالكفر وأوعدهم بالأغلال والخلود في النار، فقال وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد نوع الأدلة في كتابه على إثبات هذا الأصل أتم تنويع، وبينه بالطرق العقلية وبالأمثال المضروبة، فلا يشك في ذلك بل له عقل صحيح. قال الله تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، إلى قوله: ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. جعلنا الله من فريق الجنة برحمته، إنه هو أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد النبي المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يتجدد إلى يوم الدين. شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين هنا الأصل الرابع من الأصول الأربعة، وهو الإيمان بالبعث بعد الموت للجزاء والحساب الكائن في اليوم الآخر. واليوم الآخر هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فهو اسم جامع لما يقع بعد الموت، وهذا من أحسن ما قيل في حده كما استحسنه العلامة ابن السعدي رحمه الله تعالى. ولم يدخل الموت في جملة اليوم الآخر، لأن الموت لا ينكره أحد، لأنه مشاهد محسوس، وأحوال الدار الآخرة فوق هذا القدر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، وتفاصيل مفرداتها موجودة في الكتاب والسنة لمن التمسها، وقد صنف أهل العلم رحمهم الله فيها تصانيف كثيرة، من أنفعها تأليف أبي عبد الله بن القيم في دار النعيم المسمى بحادي الأرواح، وتأليف تلميذه ابن رجب أبو الفرج بن رجب رحمه الله المسمى التعريف بدار البوار، وهما كتابان نافعان يشتملان على جمل من هذا الباب مع تحقيق وافٍ. ومن أراد أن يحقق أحوالها فليقبل على القرآن وصحيح المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر التقرير على هذا المجلس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.